إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله في معرض ذكر أدلة أنواع العبادة، قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: التوكل على الشيء الاعتماد عليه، والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماته، لقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإذا صدق العبد في اعتماده على الله كفاه الله تعالى ما أهمه، قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ثم طمأن المتوكل بقوله: إن الله بالغ أمره، فلا يحجزه شيء أراده، فلا يعجزه شيء أراده. التوكل كما قال شيخ الإسلام سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، قال: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين، كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن، أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطاً في الإيمان والإسلام. قال: ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه. وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. انتهى كلامه. وقال أيضاً، قال ابن القيم: منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. انتهى كلامه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى التوكل سبباً لنيل محبته، قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وهو دليل على صحة إسلام المتوكل. قال تعالى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وحقيقته هو تعلق القلب بالله تعالى والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله، مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء، وتوكل القلب شيء آخر. والتوكل محله السبب وكماله بالتوكل، كما قال ابن القيم: التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله. قال: وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر، فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه. ويجب فعل الأسباب مع التوكل، لابد من فعل الأسباب مع التوكل، ولكن مع عدم الركون إليها. يعني الإنسان ما يعتمد على السبب، إنما يتوكل، يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. انتهى كلامه. وقد جاء أيضا في الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: توكل اضطرار، وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله، وتوكل اختيار. كما قال ابن القيم: التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ابن القيم: قال: وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. قال: وتارة يكون توكل اختيار. قال: وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأموراً به ذم على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضاً، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. يعني تتوكل على الله عز وجل وتأخذ بيش؟ وتأخذ بالأسباب. قال: وإن كان السبب محرماً حرم عليه مباشرته، وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحاً نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته. وحديث 70,000 كما هو معروف، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين ماذا؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معنى الاسترقاء يعني يجوز للإنسان أنه يعني يرقي نفسه أو يطلب الرقية، لا بأس بذلك، هذا من أخذ بالأسباب. ولكن إذا الإنسان ترك تداوي وتوكل على الله عز وجل فيعني لا يكون هذا واجبا عليه، أي التداوي والأخذ بالأسباب التداوي كما ذكر العلماء، إلا أن يكون في قلبه شيء. وينقسم التوكل إلى توكل في الأمور الدنيوية والتوكل في الأمور الدينية. يقول ابن القيم: التوكل على الله نوعان، أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية، هذا الأول. قال: والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله، فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله، الذي هو في ماذا النوع الثاني؟ يعني توكل في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان. قال: فمن توكل على الله في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية، ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضاً، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. قال: فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم. انتهى كلامه. وإذا قوي توحيد العبد لا شك يقوى توكله، لذلك ابن القيم يقول: لا يستقيم توكل العبد

كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه، وإن لم يستعن به على طاعته انتهى كلامه. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في شرحه على هذه الرسالة في أدلة التوكل قال: واعلم أن التوكل أنواع. الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، وسبق دليله. قال: والثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفاً سرياً في الكون، ولا فرق بين أن يكون نبياً أو ولياً أو طاغوتاً عدواً لله تعالى. قال الثالث التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده، فإن ذلك لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. قال: والرابع التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمور تجوز فيها النيابة، فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فقد قال يعقوب لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ووكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة عمالاً وحفاظاً، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من الماء بعد أن نحر صلى الله عليه وآله وسلم بيده 63. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة، انتهى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الآية يعني جمعت هذه الثلاثة، فهذه الرغبة والرهبة والخشية من الله كلها عبادات، كلها عبادات. يقول الشيخ ابن عثيمين: الرغبة محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. قال: والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال: وفي هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغباً ورهباً مع الخشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد مر معنا يعني معنى دعاء العبادة ودعاء المسألة. يقول شيخ ابن عثيمين: فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعاً في ثوابه مع خوفهم من عقابه وأثار ذنوبهم. قال: والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها. وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكسر ضعيف النفس، وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. قال: وفي حالة الصحة يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء، لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله والخوف على اليأس من رحمة الله، وكلاهما قبيح مهلك. يقول ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق، انتهى كلامه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الخشوع قال: والخشوع الخضوع لله والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. ويقول ابن القيم: الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره، وكلما خشع القلب لله كان أكمل له عبودية، كما قال ابن القيم: وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلاً لله وانقياداً وطاعة. ومن فضل الله على عباده أن من رغب وطمع فيما عند الله أجر، ومن رهب ومن عذاب الله أمنه الله، ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش حميداً عزيزاً في الحياة ولم يخضع لأحد من الخلق. والآية التي ذكرها المؤلف تدل على الأنواع الثلاثة التي هي الرغبة والرهبة والخشوع، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. الرغبة فيما عند الله والرهبة من الله والخشوع لله عبادة من أجل أنواع العبادات، فمن صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك. ثم قال شيخ الإسلام قال: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الخشية بمعنى الخوف، إلا أن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن القيم: خشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، يعني على قدر معرفة الإنسان بالله تبارك وتعالى تكون خشيته. والخشية متضمنة للرجاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والخشية أبداً متضمنة للرجاء. قال: ولولا ذلك لكانت قنوطاً، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمناً. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، كما ذكر المؤلف: فلا تخشوهم واخشون، فليسوا أهلا للخشية، واخشوني لأن خشية الله تعالى رأس كل خير، فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. لذلك يقول ابن القيم: ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته، إلا بخشيته. ومن خشي ربه رزقه الله حياة القلب من المواعظ والعبر، كما قال سبحانه: سيذكر من يخشى، وقال سبحانه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وأثار الخضوع لله بادية لمن يخشاه، كما قال سبحانه: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والهداية إنما هي وسيلة إلى الخشية، كما قال سبحانه: وأهديك إلى ربك فتخشى، وهي موجبة لمغفرة الله وفضله العميم. قال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهي موجبة لجنات النعيم، كما قال سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وأخشى الناس لله هم أعرفهم به، والعالم حقا هو من خشي الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من خشي الله فهو عالم. ويقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. ولا شك أن من خشي ربه عاش بين الخلق عزيزا وفي حياته سعيدا، فالخشية عبادة عظيمة من أجل العبادات، وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله تبارك وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.